يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لمن وجد اللقطة أن يستعملها قبل تمام الحول؟ لا، ما يستعملها إلا بشرطين: تمام الحول والتعريف، تعريف تمام الحول. نعم.